اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 17. ثم يقول الدكتور عبد الحميد متولي أنه مما يزيد من خطر ذلك المبدأ على الحرية أنه ليس هو الشعب من الناحية العملية الواقعية وهو الذي يريد أو يتكلم، وإنما هو بصفة أفراد الحكام هم الذين في الدولة الديمقراطية ينتفعون بتلك العصمة عن الخطأ التي يسبغها ذلك المبدأ على الأمة. ويقترح الفقيه الدستوري المصري أخيرا أنه إذا كان ولا بد من وضع السيادة في صياغة تفيد الأمة من إيجابيات المبدأ وتجنب سلبياتها، فليكن النص على أنه لا سيادة لفرد ولا لجماعة على الأمة. وإذا كان لي أن أضيف إلى ما ذكره أستاذنا الدكتور متولي، فإنه من وجهة النظر الإسلامية يعد الإطلاق غير مقبول في ممارسات السيادة والسلطة في ظل شعار سيادة الأمة، لأن هذه الممارسات ينبغي أن تظل محكومة بإطار الشريعة الإسلامية نصا وروحا. بعد هذه الوجبة لي ملاحظتان سريعتان. الأولى أن الحوار حول مبدأ سيادة الأمة مثل استخدام كلمة الثيوقراطية أو الديمقراطية هو وقوع في ذلك المحظور الذي أشرت إليه في مدخل هذه المناقشة وما قبلها، وهو استمرار لمحاولات البحث عن دواء لعللنا في صيدلية الحضارة الغربية. وكما أن الحوار حول مسألة الدين والسياسة هو بمثابة بحث عن إجابة إسلامية لسؤال غربي، فإن الجدل حول سيادة الأمة هو اعتساف مماثل تقدم بموجبه صياغة غربية لواقع إسلامي. والثانية إن صياغا مثل حكيمية الله وسيادة الأمة تطرح باعتبارها حلولا إسلامية لقضية الحكم، وفي عصرك الذي نعيشه كثرت فيه أساليب التحايل والتمويه وصارت بضاعة الشعارات فيها بغير قيمة، وتقدمت تكنولوجيا خداع الجماهير وتخديرها. في عصر كالذي نعيشه صارت أبشع الممارسات تتم تحت شعارات تحمل أكثر الكلمات رقة وعذوبة وجاذبية. في عصرنا هذا لم يعد الشعار ضمانا أو حائلا دون أن تمضي الممارسات على نحو يتجاوز أي قيمة ويهدرها. ومع احترامنا لكل أشياع فرق الحاكمية أو السيادة، فإننا مضطرون لتنحية مثل تلك العبارات جانبا لكي نعرف على وجه التحديد من حقا بيده الأمر في المجتمع الإسلامي. تلك مسألة تحتاج إلى وقفة أخرى. بغير الشعارات، من يملك السلطة والثروة؟ إذا كنا نعارض تلبيس الإسلام شعارات هلامية وغير محددة أو منقولة نصا عن التجربة الغربية، فإن دعوتنا تصر على أن يظل التطبيق الإسلامي محتفظا بصيغته كما هي بغير تزويق أو ترقية، شريطة أن نصحح دائما هذا التطبيق ليظل تعبيرا أمينا عن روح الإسلام وتعاليمه. وهنا سوف يفيدنا بكل تأكيد أن نحدد موقف الإسلام الصريح من قضيتين هما عصب أي نظام في الدنيا: الحكم والمال، أو السلطة والثروة. ذلك أن المحك الحقيقي لاختبار مدى صلاحية أو حتى شرعية أي نظام هو مدى مشاركة الناس في دعامتيه هاتين، وكلما اتسعت مشاركة الجماهير في مرفقي السلطة والثروة كلما توفرت للنظام عناصر الصحة والإيجابية والشرعية، والعكس صحيح تماما. فكلما ضاقت دائرة المشاركين في السلطة والثروة كلما تقلصت عناصر الصحة والإيجابية والشرعية، وانفتح الباب لشرور وسلبيات. وإذا عرفنا من بيده الأمر في هذين المرفقين من وجهة النظر الإسلامية، فسوف نقف على حقيقة من بيده الأمر في المجتمع الإسلامي. لنبدأ بالسلطة. عند أهل السنة جميعا فإن الإمام عقد يتم بين الأمة والإمام، ويرتب التزامات على كل طرف، كما يرتب شرطا جزائيا على الطرف الذي يخل بالتزامه، قد يصل إلى خلع الإمام من منصبه وإنهاء عقده بالحسنى أو بغيرها. ومن أشهر الذين تناولوا هذا العقد الخطير بالدراسة كبير أستاذ القانون في مصر الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا، الذي كان أول من دعا في مصر إلى اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقوانين. قال الدكتور السنهوري عن عقد الإمامة كما عرضه الفقهاء المسلمون أنه عقد حقيقي مستوفي للشرائط من وجهة النظر القانونية، ووصفه بأنه مبني على الرضا، وأن الغاية منه أن يكون هو المصدر الذي يستمد منه الإمام سلطته، وهو تعاقد بين الأخير وبين الأمة، وأنهم فقهاء المسلمين عرفوا نظرية السيادة كما عبر عنها جان جاك روسو فيما بعد، وإن كانت نظرياتهم قد احتوت على عنصر زائد خاص بها، إذ بينما افترض روسو أن ثمة عقدا بين الحاكم والأمة يحكم الأول بمقتضاه ويستمد شرعيته منه، فإن عقد الإمامة عند المسلمين حقيقة واقعة وليست افتراضا ولا وهما. وقد تبدو هذه مفاجأة لأكثر دارسي القانون وأنا أحدهم، لأننا لم نعرف طوال سنوات دراستنا الجامعية أن هنالك من قال قبل روسو بنظرية العقد الاجتماعي بين العجم فضلا عن العرب. وفي كتب ومراجع القانون الدستوري التي كانت بين أيدينا في الخمسينات على الأقل لم يكن يذكر روسو إلا أنه أبو الديمقراطية ومبتدع تلك الفكرة الباهرة التي أوجدت بطريقة عبقرية مخرجا قانونيا سهلا يقيد سلطة الحاكم ويعبر عن التزامه تجاه الأمة بهذا العقد الضمني غير المرئي. لم نكن نعلم إلا بعد تخرجنا من الجامعة وبعدما أغلقنا كتب الدستور المقررة أن الفقهاء المسلمين أشبعوا نظرية العقد دراسة وتحليلا وصياغة قبل روسو بسبع قرون على الأقل. نعم، الإمامة عقد تنشئه إرادة الأمة من خلال ممثلها أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار أو الشيوخ والنواب، وهو مماثل لأي عقد آخر يعبر عن الإرادة الإنسانية مثل عقود الوكالة والوديعة والقضاء والبيعة من البيع. ولذا قال عنهم ابن خلدون في المقدمة: وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعقد، فأشبه ذلك بيع البائع والمشتري فيسمى بيعة، مصدر باع. ويسوق الدكتور ضياء الرئيس في كتابه بعضا من أقوال الفقهاء في هذا المعنى، منها ما قاله البغدادي في كتابه أصول الدين: قال الجمهور الأعظم من أصحابنا، يقصد أهل السنة، ومن المعتزلة والخوارج والنجارية، أن طريق ثبوتها الإمامة الاختيار من الأمة. ومنها ما ذكره الرازي أن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة كما يتبين حين تقرر أن تعزل الإمام لفسقه ما دامت هي صاحبة الرئاسة العامة. يضيف الدكتور الرئيس: وهي التي لها حق عزل الإمام أي إنهاء العقد أو فسخه، فهي المبتدئة له وهي المشرفة عليه وصاحبة الحق الأول فيه. ومنها ما قاله الموردي في الأحكام السلطانية، إذ أنه تنازع اثنان على الإمامة وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق ولم تسمع دعواه ولم يحلف عليها لأنه لا يختص بالحق فيها وإنما هو حق المسلمين جميعا، فلا حكم فيه ليمينه ولا لنقوله عنه. وهذا العقد ليس مطلقا، ولكنه مقيد بنصوص الشريعة التي لا تبيح للحاكم إلا ما تبيحه لكل فرد ولا تحرم عليه إلا ما حرمته على كل فرد، كما يقول الأستاذ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي. ومن الفقهاء من حدد واجبات الإمامة وعددها، مثل الموردي في الأحكام السلطانية وأبو يعلي محمد ابن حسين الفراء في كتابه الذي يحمل عنوان مماثل. قال الموردي: والذي يلزمه الحاكم من الأمور العامة 10 أشياء: حفظ الدين وتطبيق مبادئه ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل، إقرار العدل حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم، حفظ الأمن الذي يتمثل في حماية البضة والضب عن الحريم ليتصف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال، إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك، حماية البلاد من أي عدوان خارجي بتحسين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، الجهاد في سبيل الله، جباية أموال الصدقات ليوزعها على الناس في مصارفها المحددة، اختيار معاونيه في أدائه لوظيفته لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، وأخيرا أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة. ويضيف الموردي: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب عليهم حقا الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله، والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمام شيئا، أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه. الآن بعد أن يبرم العقد بين الأمة والإمام ويتأهب لممارسة وظيفته فهو ملزم بأن تتم ممارسته هذه من خلال الشورى، فالحاكم الفرد لا وجود له في الإسلام، ونصوص القرآن الكريم التي تحدثت من قريب أو بعيد عن موضوع الحكم والقيادة لم تستخدم إلا كلمة أولي الأمر، وهو ما يعزز فكرة جماعية القيادة في كل موضع. والشورى هو اسم إحدى سور القرآن الكريم التي نزلت قبلها 14 قرنا، بينما العالم الأوروبي لم يعرف البرلمانات إلا في القرن 19، وقد وردت لفظات الشورى في موضعين، إحداهما على سبيل الأمر الموجه إلى الرسول عليه السلام ومن بعده، وشاورهم في الأمر آية 139 آل عمران، والثانية في وصف مجتمع المسلمين والمؤمنين بالله والمقيمين للصلاة لحد السياق وأمرهم شورى بينهم. ولا نريد أن ندخل في مزيد من التفاصيل، إذ يكفي أن نقرر أن الشورى تتم من خلال ممثلي الأمة. كيف يختارون وكم عددهم ولأي فترة زمنية؟ تلك كلها جوانب تخضع لرأي أهل الاختصاص والخبرة. والذي يعنينا هنا هو أن ممثلي الأمة هؤلاء لهم حق الرقابة على السلطان والسلطة، لكنها ليست مقصورة عليهم وحدهم، لأن هذه المهمة تشاركهم فيها جميع المسلمين، بل هي فرض واجب على كل قادر من المسلمين. وإذا استخدمنا التعبير الشرعي، فإن إبرام عقد الإمامة بمثابة فرض كفائي، بمعنى أن أهل الحل والعقد أو أهل الشورى والاختيار يقومون بهذه العملية نيابة وكفاية عن الأمة، الأمر الذي يسقط الفرض عن الآخرين. أما مراقبة تصرفات السلطان والسلطة فهي فرض عين، الأصل أنه واجب على كل مسلم، وإن جاز أن يقوم بهذه المهمة بعض المسلمين من المتخصصين والقادرين على أدائها، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتنطلق فكرة رقابة الشارع الإسلامي إن صح التعبير على ممارسة السلطة من مبدأ بالغ الأهمية يقرره الإسلام، هو حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يطالب به الفرد والمجتمع المسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لاحظ أنه في ترتيب التزامات المسلمين تجاه بعضهم في هذه الآية يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقدمة. يقول ابن تيمية في الحسبة: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين، وهذا واجب على كل مسلم قادر. في هذا الاتجاه يفصل الحديث الشريف الأمر في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتحديد والتفصيل في هذا الحديث له وجهان: إنه موجه إلى كل مسلم أيا كان مقامه أو مكانه، إذ يقول: من رأى منكم، أي من كافة المسلمين، أنه يعتبر تغيير المنكر مرتبطا بإيمان المسلم، إذ ينص على أن التغيير بالقلب هو الحد الأدنى للإيمان، الأمر الذي يعني أن الحد الأقصى للإيمان أو الإيمان الأمثل يتمثل بالتغيير بالفعل لمن هو قادر عليه. وقد كان هذا التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فصله الحديث الشريف الداعي إلى التصدي للمنكر بالفعل أو بالقول أو بالقلب، ورأى أغلب حركات التمرد والرفض في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي دعا بعض الفقهاء إلى تفسير حديث تغيير المنكر بصورة لا تؤدي إلى انفلات الأمور في المجتمع الإسلامي، فقالوا إن خطاب التغيير الإيجابي باليد موجه إلى السلطان، والتغيير باللسان والقول فهو واجب العلماء، أما التغيير السلبي بالقلب موجه إلى الأفراد الذين قد لا يملكون أكثر من ذلك. وأيا كان الاتفاق أو الاختلاف حول هذا التفسير، لأن هنالك كثيرين لهم رأي معاكس، فإن الذي يعنينا في سياق مناقشتنا هذه المرة هو أن المسلم مطالب بالتحرك ومسؤول عنه أمام الله، وتحرك المسلم ومشاركته في توجيه السلطة والسلطان له درجتان: النصيحة أولا والتصدي ثانيا. هو مدعو إلى توجيه النصح في الحديث الشريف: الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. وفي الحديث أيضا: ثلاثة لا يغلو عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وإذا لم تجد النصيحة، يقول الإمام ابن حزم: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإذا امتنع وراجع الحق فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فإذا امتنع عن إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، وإذا تعلق الأمر بظلم فالجرم أفضح والتصدي واجب. وباب التصدي للظلم هذا فريد من نوعه في الفكر الإسلامي، ويحتاج إلى بحث مستقل، ذلك أن المسلم بمقتضاه مطالب شرعا ودينا بأن لا يقف مكتوف الأيدي إزاءه، بل إن النصوص تتوعده بغضب الله وعذابه في الآخرة إذا استسلم للظلم أو سكت عليه. وفي الحديث الشريف: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يضربوا على يده أوشك أن يعميهم الله بعقابه. وفي الحديث أيضا: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم وبطن الأرض خير لهم من ظهرها. وإذا لم يستطع المسلم شيئا فينبغي أيضا ألا يقف موقفا سلبيا، يجب أن يتحرك وإلا فغضب الله يلاحقه. وهكذا تكون الهجرة أو الالتجاء بالاصطلاح القانوني المعاصر واجبا على المضطهد وليس حقا فحسب. ولم يكف الخلفاء الراشدين خصوصا أبو بكر وعمر عن استنهاضهما من المسلمين في التصدي لانحرافات السلطة والسلطان، فهذا أبو بكر يخطب بين المسلمين بعد بيعته قائلا قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وهذا عمر بن الخطاب يحرض الناس على تقويمه حتى قال له أحدهم والله لو علمنا فيك عجاجا لقوناه بسيوفنا، ويستقبل عمر هذا الرد بقلب مستريح قائلا الحمد لله أن جعل في المسلمين من يقاوم عوجاج عمر بسيفه. وبنفس هذا المنطق وقف عمر أمام المسلمين وخطب فيهم قائلا لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا، فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم، فإن استقام فاتبعوه، وإن حيف ظلم اقتلوه. وعندئذ قال طلحة وما عليك لو قلت وإن تعوج اعزلوه، فكان رد عمر لا، القتل أنكل لمن بعده. هل رأيتم حاكما في التاريخ يدعو الناس إلى الثورة المسلحة عليه إذا ما انحرف ويصر على تحريضهم في كل مناسبة؟ وقد كانت مثل هذه النصوص ورأى إجماع أهل السنة على وجوب خلع الإمام الظالم بالحسنى أو بغيرها كما قلت، حتى قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل، وهو على التحقيق ليس بالسلطان. وحتى قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء عن الإمام فإن زاغ عن شيء منها كتاب الله وسنة رسوله منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره. أي إن ممثلي الأمة الذين أبرموا عقد الإمامة لهم أن يفسخوا العقد إذا أخل الإمام بالتزامه، وفي مقدمتها الجور والظلم. لقد كان سؤالنا في بداية هذه الرحلة هو من يملك السلطة والثروة في المجتمع الإسلامي؟ ولعلي أجبت عن الشق المتعلق بمشاركة الجماهير ومسؤوليتها تجاه السلطة والسلطان. بقي موضوع الثروة وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل بعد قليل، وإن جاز أن نجمل الرد المتعلق بهذا الشق في كلمات قليلة هي أن المال في التصور الإسلامي هو مال الله، وفي النص القرآني وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، غير أن هذه الصيغة ترجمت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والراشدين من بعده على أنه مال الناس، وهو التعبير الذي استخدمه فيما بعد أبو ذر الغفاري في رده على معاوية الذي حاول أن يبرر إطلاق يده في بيت المال بأنه مال الله. ويستند هذا التفسير لعبارة مال الله إلى نص قرآني آخر هو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهو مال الله في التنظير، مال الناس في التطبيق باعتبار أنهم خلفاء فيه، والنص في القرآن على أنه مال الله وأن الناس مستخلفون فيه. له حكمة بالغة أريد بها تحطيم احتكار القلة للمال وتأكيد حق الجميع فيه، الأمر الذي يعني الأكثرية من عامة الناس وفقرائهم. حتى قال النبي عليه السلام إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنى أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وحتى قال عمر بن الخطاب والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب. وحتى رد عمر بن عبد العزيز على وفد بني أمية الذين جاءوا يطالبون بصرف مخصصاتهم وامتيازاتهم والله ما هذا المال لي وما لي إلى ذلك من سبيل. ماذا يسمى هذا كله؟ حاكمية أم سيادة للأمة؟ يمين أم يسار؟ دين أم سياسة؟ ليسميه من يشاء بما يشاء، لكنه عند الله هو الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. العدل هو القضية. إذا بحثنا عن ترجمة تطبيقية وتلخيصا وافيا في كلمة واحدة لكل ما أتت به الشريعة، فلن نجد لهذه الترجمة ولا لذلك التلخيص الوافي إلا كلمة العدل. ذلك أنه إذا كان التوحيد هو عماد العقيدة، فإن العدل هو عماد الشريعة، ولن يتوفر التطبيق الإسلامي الحق ما لم يستند إلى هاتين الدعامتين جانبا إلى جنب. فضلا عن أن الارتكاز على أحدهما دون الأخرى لن يثمر إلا مسيرة عوجاء لا يستقيم بها التطبيق الإسلامي بأي حال،